أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة

إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. إن وما تدرين وماذا تكسب غدا وما تدرين بأي إن الله عنده علم الساعة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله بسم الله الرحمن الرحيم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأرض يدبر الأرض يدبر الأمر من السماء يا سيدنا الحسين يا شيخ والله يا سيدنا يدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أنا النبي انت يا اخي انت يا اخي دي وبدا قال الانسان من طيب ثم جعل نسله

صدق الله.